محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المشركين أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق السماوات والأرض، العزيز الذي دالت لعزته جميع المخلوقات، العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخرها، فإذا كانوا مقرين بذلك فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك، وكيف يشركون به من لا يخلق ولا يرزق ولا يميت ولا يحيي. ثم ذكر أيضا من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتداره بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارا للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون، فقال جل وعلا: وجعل لكم فيها سبلا، يعني بعد أن ذكر إقامة الحجة على هؤلاء المشركين الذين إذا سئلوا أقروا بربوبية الله عز وجل وأنه الخالق المالك المدبر المميت المحيي الذي هو يميت وهو يحيي، أقروا بذلك، فلما يجعلون لله الصاحبة والولد والشريك والند والكفر. ثم ذكر أدلة تدل على كمال نعمته وقدرته جل وعلا وأنه الذي خلق للناس جميع ما في الأرض، فقال: وجعل لكم فيها سبلا، أي في الأرض، والسبل جمع سبيل أي طرق، جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتصلة تنفذون منها إلى ما ورائها من الأقطار لعلكم تهتدون في السير في الطريق ولا تضيعون، ولعلكم تهتدون أيضا في الاعتبار بذلك والادكال فيها، أي إذا سلكتم هذه الطرق تعتبرون بما يسره الله لكم وتتذكرون نعمته عليه. والذي نزل من السماء ماء بقدر، يعني لا يزيد ولا ينقص، نزله بقدر، بقدر معلوم كما قال في الآية الأخرى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. لهذا قال العلماء: عدد قطر الماء في كل عام واحد لا يزيد ولا ينقص، وإنما يصرفه الله حيث يشاء. وقد جاء في الحديث المرفوع حديث ابن مسعود: ما من عام بأمطر من عام، ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء حيث يشاء. وهذا من تفسير أهل العلم للآية التي في سورة الحجر: وما ننزله إلا بقدر معلوم، قالوا أي أن المطر في كل عام مقداره واحد، ولكن الله جل وعلا بحسب أعمال العباد يصرفه حيث يشاء، فيصرفه مرة في مكان كذا ومرة في كذا، ولربما يصرفه في البحار والجبال ولا يصيب كثيرا من الناس. والحديث في سنده ضعف لكن له طرق وجاء موقوفا مما يدل على أن له أصل كما قال بعض العلم أهل العلم. والذي نزل من السماء بقادرين أي لا يزيد ولا ينقص، ويكون أيضا بمقدار الحاجة، لا ينقص بحيث لا يكون فيه نفع ولا يزيد بحيث يضر العبادة والبلاد، بل أغاث به العبادة وأنقذ به البلاد من الشدة. ولهذا قال: فأنشرنا به بلدة ميتة، أي أحييناها بعد موتها. كذلك تخرجون، أي فكما أحيى الأرض الميتة الهامدة بالماء كذلك يحييكم بعدما تستكملون في البرزخ ليجازيكم بأعمالكم. والذي خلق الأزواج كلها أي الأصناف جميعها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون من ليل ونهار وحر وبرد وذكر وأنثى وغير ذلك، فكل شيء خلق منه زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وجعل لكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، وجعلكم من الفلك أي السفن البحرية الشراعية والنارية ما تركبون، ومن الأنعام ما تركبون أيضا لتستووا على ظهوره، وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور الأنعام أي لتستقروا عليها. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه بالاعتراف بالنعمة لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك. ولهذا قال: وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي لولا تسخيره لنا ما سخر من الفلك والأنعام ما كنا مطيقين لذلك وقادرين عليه، ولكن من لطفه وكرمه تعالى سخرها وذللها ويسر أسبابها. والمقصود من هذا بيان أن الرب الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على العباد هو الذي يستحق أن يعبد ويصلى له ويسجد سبحانه وتعالى. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابة أراد السفر أن يسبح ثلاثة كبيرة ثلاثة، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، إذا ركب دابة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فإن سافر أتى بدعاء السفر أيضا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله.